من توصي بالأخذين غيره من توصي من العاصرين ومن على أخذين أنا غير الشيخ ناصر أنت أخذت في الجواب فيهم التلاميذ نعم ما فيهم التلاميذ الذين يعلمون التلاميذ فيهم شرح لكن في عندكم الشيخ مبرد هو من تلاميذ الجامعة السعودية لكن فيما بعد ما شاء الله هو انطلق الشيخ مبرد جدا وفي عندنا شاب مصري ناشئ كان أرسل إليه بعض آثاره فوجدت بها ثم زارني في عمان من التاريخ فيها اسم شويني هذا أيضا يريد أن يشكل القيد عندنا في عمان وهو أولا ألباني وسوري مثلي وهو الشيخ صغير أعود خطف على شيء من أعتابه هذا أيضا يدعى له مستقبل لكن في اعتقادي العلم إذا لم يختلف معه التدين والتخلق الأخلاق الإسلامية ستكون الاستفادة من علمه ليس من الموت هذا الإنسان لم يستفد من علم الحديث بداية فهو في صلاته ليس سجيدا في زوجه ليس سجيدا في منطقه في خلقه الى اخره لكنه قوي في عقيدته وفي عقيدته لا استطيع ان اقول انه سلفي لكن نعم قل اثنى على ذي الكلاب تماما يعني كبيرا في تحديد التحول وقال انه يعني اهل السنه والجماعه الذين لا تعلو عن عقيدتهم هذا لا يكفي يجب ان يصيب ان يكون كلمه لكن هو لا لم يتشبع بها ما يعرف احد عنه انه اسم مئة سلفي في دمشق وفي عائشه وفي سنين طويله فضلا عن عمان حيث هو حديث السكر بها فهو كأنه يعني يكتب ما يكتب كنهي وغريب الحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يكتبون في الساعة ويخرجون وإلى حد كبير جدا يتلوه من بعد سنه عبد القادر بن عوف هو من يوساخ يعني اسم ألبانيا وهو دون ذاك وبسرعة عامة أيضا لكنه خير منه خلقا عندنا في عمان شاب ناشر اسمه علي حسن يرجع له ان استقام على الطريقه وقبل اهل البحث والتحقيق يرجع له الصفوه الحيه وهذا دليل ما نقدمه لكم الان شيخ نصر العباره قال ان الشيخ نصر اتى الى مصر قبل سنوات فقال اليك مصر أنا نوصل حال أحمد شاك نتنشف كان يرد العالم كان يحاول إسماعيل وكان طارق جامعة وأنا لقيته في الجيش المناسب هو يعني جدد لكن أنا ما قلت هذا الكلام ولا يعني أعرف عنه أنه نشف طريق علم لا أزمة لا خمس عبيدة ولا خمس لكن المهم الآن مناقشته بالحديث من ناحية طبيعية لا من ناحية تفصيلية ما رأيك فيها؟ ماذا أقول أخطار ألوان وأصابه بذلك؟ لا خطير هذا بيصير بعد أن يتبين له الحق وهيئات الحق معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يقدم إلى الألباني وإلى من دون الألباني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعروف هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تصبح دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا فحينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف كانت تصحح أو تحسن الحديث فلان وفيه فلان واتقوا بحبان وأنت بالقوة كذا وكذا طيب أنا ما أريد أن أقول